الإجابات من 31 لغاية 40. رقم 31 يظهر استفادة مصر من عامل الشكل في، خلي بالكم من عامل ايه؟ الشكل. من عامل الشكل، لازم نقرأ السؤال لغاية الآخر. الشكل فاض مصر في ايه يا شباب؟ طبعا شكل مصر ايه؟ او مصر اتذكرت فأنهي جزئية في الشكل؟ مصر اتذكرت في الشكل المنتظم. في نقطة برضو بحب أنبه عليها دايما الطلب، ما بجراش الإجابة قبل ما بفهم السؤال كويس، وأحاول إن أنا أخمن قبل ما أبص في الإجابات، أو أفهم العبارة عاوزة مني إيه قبل ما أبص في الإجابات. تمام، ده غالب الأسئلة لازم أعمل كده. في أسئلة بتحتاج إن أنت تبص الإجابات أكتر، أو الإجابات بتكون عامل مهم في تأكيد الإجابة، لكن أبص في السؤال الأول. يظهر استفادة مصر من عامل الشكل. عامل الشكل مصر شكلها منتظم، يبقى ادور على خصائص الشكل المنتظم او ما يشابه الخصائص، لان هو مش هيجيب لك دايركت الخصائص، ممكن يجيب لك حاجات تدل على هذه الخصائص. طيب نرجع لموضوعنا، يبقى مصر استفادت من شكلها المنتظم في ايه؟ تنوع التكوينات الجيولوجيه. لا، لان تنوع التكوينات الجيولوجيه دياتي مرتبطه بالمساحه الكبيره. ب، سهوله نقل الامدادات، نجف عندها شويه. تنوع الخصائص المناخيه، لا لان شكل مصر ما عمليش تنوع، لان التنوع دواتي في شيلي او في ايطاليا، لان التنوع بالنسبة للشكل اللي هو في الدول اللي هي ايه، اللي هي مستطيلة من الشمال الى الجنوب. توافر القوى البشرية، اجابة مش مرتبطة خالص، لكن الاجابة الصحيحة اللي هي به، سهولة نقل الامدادات. السؤال اللي بعديه 32، بالاستعانة بالخريطة المقابلة يسود اقصى شرق وجنوب قارة اسيا دول ذات شكل. سؤال صعب رغم ان هو جه في الامتحان التجريبي، او سؤال محتاج مني تركيز شوي، لكن لو ركزت عارف اجاوب. لو انا بصيت في الشرق او في الجنوب الشرقي، انا مش عارف الدول ديت ولا مش عارف الشكل، الشكل ملخبط، لكن بالنسبه لي في دوله انا عارفها في الشرق وفي دوله انا عارفها في الجنوب الشرقي، يا هما يا استاذ دوله اليابان ودوله اندونيسيا، والاثنين كلاهما دول ايه يا شباب؟ دوله بحريه مجزاه. يبقى انا كده عرفت، لان اهم دول انا عارفها اللي هي اليابان ودولة اندونيسيا في المكان دواتي من اسيا، اللي هو تقع اليابان شرق اسيا وتقع اندونيسيا جنوب شرق اسيا، يبقى دول بحرية مجزأة، الاختيار رقم جي. السؤال اللي بعديه 33، تتشابه الصين وفرنسا واليابان في الثلاث دول انا خدتهم في، افتكر الثلاث دول خدتهم مع بعضهم في الدول الوحدوية. طيب الدول الوحدية مالهم يا استاذ؟ انا بحاول ان انا استخدم اسلوب الحث عشان خاطر بس اوضح الاجابه، لكن انا المفروض ان انا الثلاث دول دول وحدويه، وبياخدوا بخصائص الدوله الوحدويه. ايه خصائص الدوله الوحدويه؟ انتوا عارفينها اللي هي الخمس خصائص اللي هم جم في الكتاب، لكن انا استخدم اسلوب الحث عشان خاطر نستفاد اكتر. لو انا قلت المثاليه في النظام السياسي، وغالب الطلبه بتختار المثاليه في النظام السياسي والاداري، رغم ان المثاليه مش موجوده غير في مين؟ مش موجوده غير في فرنسا، فما تنفعش، ما تنفعش. لو قلنا التشابه في النظام السياسي والإداري تنفع، لكن المثالية لا. هو مش المقصود بالمثالية هنا مثل أو تشابه، المقصود بالمثالية هنا أي نموذجية، وطبعا ولا الصين ولا اليابان نموذجية للنظام السياسي والإداري. والمقصود طبعا بالنظام السياسي والإداري عشان ما ننساش اللي هو المقصود بها تصنيف الدول، سواء وحدوية أو سواء فيدرالية او اتحاد كونفدرالي. تمام، قلة عدد السكان، ده مش معقول ان ده العكس بتاعت خصائص الدول ديات اللي هي الدول الوحدوية. الموقع الفلكي، مفيش تشابه، دايما بنقول في الموقع الفلكي. التجانس الديموغرافي، التجانس الديموغرافي يعني ايه يا استاذ؟ التجانس الديموغرافي، التجانس الديموغرافي المقصود بكلمة الديموغرافيا اللي هو خصائص السكان. يعني ايه خصائص السكان يا استاذ؟ خصائص السكان هتاخدها في الدرس اللي هو بتاع المقومات البشرية، اللي هو بعد الدرس بتاع المقومات الطبيعية على طول. طب ليه يا أستاذ بيحطها؟ بتتحط في الامتحانات، لأن الكلمة دياتي خلاص هتاخدها وتعرفها. في بعض الملخصات وبعض الامتحانات بتستخدم اللفظ ده اللي هو كلمة ديموغرافي بديل عن كلمة السكان. يبقى الإجابة التجانس الديموغرافي اللي احنا خدناه في خصائص الدولة الوحدوية، والإجابة رقم ده. رقم 34، تعد الدولة الأقل في تنوع المحاصيل الزراعية هي. الدولة الأقل في تنوع المحاصيل الزراعية، مين الدول اللي لا تتنوع محاصيلها الزراعية؟ الدول التي لا تتنوع محاصيلها الزراعية اللي احنا خدناها، اللي هي غالبا بتكون دولة مالها، دولة خطوط طولها، أو آسف دوائر عرضها قليلة جدا. يبقى خلي بالنا من النقطة دي، حط قاعدة بالنسبة لك. الدول الأقل في تنوع المحاصيل الزراعية هي الدول الأقل في دوائر العرض. من تاني قاعدة تحلل لنا أي سؤال بعد كده، الدول الأقل في تنوع المحاصيل الزراعية هي الأقل في عدد دوائر العرض. طيب الشيء بشيء يذكر يا أستاذ، ممكن يسألني هو في عدد معين أو هو في عدد معين من دوائر العرض والمفروض ان انا احسب ده؟ انت مش مطالب بيه لانه هيجيب لك بعض الدول المفهومه جدا، مش هيقعد يكتبها لك او يحسب لك كد كيف دوائر العرض دياتي. طب نرجع للاجابه بتاعتنا، مين اللي هي بيقل فيها دوائر العرض يا شباب؟ الصين مش معقوله عشان دوله كبيره المساحه، شيلي مش معقوله، ولا ايطاليا، لان الاثنين بيزيد فيهم دوائر العرض زي ما خدته في الشكل المستطيل اللي هو من الشمال للجنوب. لكن الاجابه الصحيحه اللي هي تركيا، لان تركيا دوله شكلها مستطيل من الشرق إلى الغرب. سؤال 35، دولة لم تهتم بعامل الأمن في اختيار عاصمتها. دولة لم تهتم بعامل الأمن، لم تهتم بعامل الأمن، خدوها قاعدة برضو، اللي هي أي دليل على إن مفيش أمن في اختيار العاصمة يبقى ديت دولة ساحلية أو تقع على الأطراف. ليه يا أستاذ ما قلتش دولة ساحلية وسكت؟ لأن ممكن تكون دولة على الأطراف أو عاصمة على الأطراف، ممكن تكون عاصمة على الأطراف لكن في دولة حبيسة، فديتي تعتبر على الحدود وليست دولة ساحلية. لازم نفهم الكلام ده لأن النقط دياتي ساعات بتبقى مهمة وساعات بيلخبطك في حاجات تاني في السؤال أو يحاول يوجعك في أي نقط تاني في السؤال. نرجع لإجابة السؤال، 35 دولة لم تهتم بعامل الأمن في اختيار عاصمتها لأنها تشعر بثقة تامة في قواتها الدفاعية، يعني دي معناها إن دولة اختارت عاصمتها على الحدود او على الساحل. ده معنى السؤال، يعني دولة لم تهتم بعامل الامن ما تاخدش بالك من باقي مثلا الاجابة لانها تشعر بثقة تامة في قواتها الدفاعية. ما انا معرفش الكلام دوتي، لكن هو ادالك مفتاح الاجابة اللي هو لم تهتم بعامل الامن في اختيار عاصمتها، يبقى كده معناها ان هي دولة اختارت عاصمتها حدودية اللي هي اليابان، لان انا لو برضو استخدمت نظام الحاسه الف اسبانيا ما تنفعش، فرنسا ما تنفعش، تركيا ما تنفعش، لان الثلاث دول دول عواصمهم هنلاقيهم في النص. تمام. طيب رقم 36، تستطيع العاصمه تنفيذ دورها الثقافي ثقافي وحضاري بصوره افضل وذلك في دوله. طبعا ثقافي وحضاري يعني دياتي خدناها في الدوله ان هي تقدر تتحرك لاي مكان، والدوله اللي تقدر تتحرك لاي مكان، لو انا مش عارف، انا اعتبرني مش عارف بس هاخد واحده واحده، سوريا مش عارف، لكن سوريا انا عارف ان انا خدتها في الكتاب المدرسي ان هي دوله بحريه، اوغندا دوله طبعا حبيسه، افغانستان دوله حبيسه، اثيوبيا دوله حبيسه، اكيد الثلاث دول دول دورهم الثقافي بيكون اصعب من دوله سوريا اللي هي الدوله البحريه. رقم 37، يصعب قيام حركه انفصاليه في دوله بلجيكا. ليه يصعب قيام حركه انفصاليه في دوله بلجيكا؟ تمام. الاجابه هتكون اللي هي المظهر التضاريسي. ليه يا استاذ المظهر التضاريسي؟ تعال ناخد قاعده قلناها للطلبه، وفي في نقطه معينه تعال ناخد قاعده قلناها للطلبه اللي هي ايه، اللي هي اكتب كده معايا، يصعب قيام حركات انفصاليه في مقاومات طبيعيه مثل رقم واحد الدول صغيره المساحه. ليه؟ لان هي يصعب يسهل السيطره عليها، من خصائصها، من خصائص الدوله اللي هي صغيره المساحه يسهل السيطره عليها، او الدول السهليه. ليه؟ لان في تجانس بين شعبها، فالتجانس الذواتي صعب ان في جزء منها ينفصل عنه. تمام، واضح جدا. طيب يبقى الاجابه بتاعتها اللي هي رقم د المظهر التضاريسي، لان الموقع البحري ما بيصعبش عليا ان انا اقوم بحركه انفصاليه، ولا التنوع المناخي ملوش دعوه خالص، ولا تعدد اللغات ملوش دعوه خالص، بل بالعكس تعدد اللغات هناخدها في المقاومات البشريه في الدرس الجاي، دياتي ممكن تكون سبب من اسباب قيام الحركات الانفصاليه. السؤال رقم 38، العلاقه عكسيه بين مساحه الدوله وقوتها. قوتها ايه يا استاذ؟ يعني ايه العلاقه عكسيه بين مساحه الدوله وقوتها؟ المقصود هنا العلاقه عكسيه بين مساحه الدوله وقوتها، لو احنا قلنا العكس عشان خاطر نفهم السؤال، لو قلنا العلاقة طبيعية بين مساحة الدولة وقوتها ايه، يعني مين اللي هو بيساعد المساحة، او مين اللي هو بنستفاد منه في المساحة الكبيرة. هنقول الإجابة اللي هي بالقوة التنظيمية. ليه المقصود بالقوة التنظيمية؟ لأن العلاقة عكسية. لو أنا لاحظت، خلينا ناخد إن المساحة الكبيرة بتساعدنا في إيه، يعني نلغي كلمة عكسية دياتي ونبدل كلمة عكسية دياتي بلا تساعدنا. معنى كلمة العلاقة العكسية لا تساعدنا، أو دايما حط كلمة بدل عكسية دياتي لا نستفيد منها بي وتريح دماغ. يبقى العلاقة أو لا نستفيد من مساحة الدولة وقوتها في اقتصاديا ولا تنظيميا ولا عسكريا ولا ديموغرافيا. الإجابة هتكون التنظيمية. ليه؟ لأن أنا لو الدولة مساحتها كبيرة مقدرش استفاد من علاقة عكسية لو كبرت. طب سؤال 38، العلاقة عكسية بين مساحة الدولة وقوتها ايه؟ علاقة عكسية يعني لما تكون الدولة كبيرة، تمام، ما بستفادش من ايه؟ ما استفادش منها تنظيميا، لكن بستفاد منها اقتصاديا وبستفاد منها عسكريا وبستفاد منها ديموغرافيا في خصائص السكان، تمام. طيب لو الدولة صغيرة استفاد منها تنظيميا. يبقى العلاقة عكسية في كده، ان كلما دي قاعدة عاد، كلما زادت مساحة الدولة كلما استفدت منها اقتصاديا او عسكريا ولا استفيد منها تنظيميا. والمقصود بنا لا استفيد منها تنظيميا اللي هي عدم قدرة الدولة على السيطرة عليه. ياريت نكون فاهمين سؤال رقم 38. 39، من خلال تحليل جدول مقابل جغرافيا نستنتج ان اكثر الدول التي يتوقع تنوعها جيولوجي. تنوعها جيولوجي معروفة موجودة في كلمة، تنوعها جيولوجي موجودة في خصائص الدولة كبيرة المساحة. يبقى هنا المقصود بالدولة كبيرة المساحة. طب مين يا أستاذ الدول كبيرة المساحة؟ طبعا كبيرة المساحة لما يجيب لك جدول زي دواتي يبقى أكبر دوائر عرض وأكبر خطوط طول. ويمكن أنا نزلت قبل كده على صفحة المستر وليد أو الصفحات أو الجروبات اللي أنا مشترك فيها بعض إزاي أحل أسئلة دوائر العرض وخطوط الطول. يعني ازاي احل اسئلة الموقع الفلكي ديت ولو جات لي ارقام في دوائر العرض وخطوط الطول ممكن نرجع لها، تمام، او ممكن ارفق الصورة ديت مرة تاني او اعيد نشرة تاني وباذن الله تعالى استفادوا منها. سؤال رقم 40، اذا احيطت الدولة سين من كل الجهات بالدولة صاد، فهذا معناه ان، طبعا المقصود بالكلام دواتي او اللي انا فهمته من السؤال دواتي ان دي دولة جيبية. ليه؟ لأنه بيقول لي من كل الجهات، ودي برضو قاعدة يا شباب، عشان خاطر تكون دولة جيبية لازم تكون محاطة من كل الجهات. مثال ذلك لسوتو، تمام. أما عاد نكمل القاعدة، يعني احنا نقول قاعدة لابد أن تكون الدولة الجيبية محاطة من جميع الجهات. أما إذا كانت الدولة محاطة من جميع الجهات بالدولة وهناك جزء منها يقع على البحر، تمام، او ساحلي بحر مفتوح، يبقى دياتي مش دولة جيبية. طيب والشيء بشيء يذكر، اي دولة جيبية حبيسة، ولكن ليس كل دولة حبيسة جيبية. دي قاعدة تاني كنا بنستخدمها في النظام القديم، سؤال دلل على صحة العبارة، تمام. اي دولة جيبية حبيسة، ولكن ليس العكس اللي هي كل دولة حبيسة جيبية. يعني ايه يا استاذ الكلام دواتي؟ انا بوضح بس عشان خاطر لما نختار الاجابة، لان السؤال لو انتم ملاحظين سؤال من كتاب الامتحان، وكتاب الامتحان من اهم الكتب اللي هي موثوق فيها، فبحاول اوضح الكلام دواتي اللي هو ايه يا استاذ. ايه اجابة السؤال؟ من تاني، السؤال دلل على صحة العبارة. انا هتكلم بالنظام القديم بس عشان نفهم الجزئية دي. دلل على صحة العبارة، دلل على صحة العبارة، الدول كل دولة حبيسة، كل دولة جيبية حبيسة. طيب تعال نوضح دياتي. ايه يا استاذ؟ كل دولة جيبية حبيسة، لان كل دولة جيبية محاطة من جميع الجهات ولا تستطيع ان تتصل بالعالم الخارجي الا عن طريق المرور في اراضي الدولة المتوقة لها. دي زي الدولة الحبيسة بالظبط. طيب تعال نروح للكلام بالعكس عاد، باقي القاعدة، وليس كل دولة حبيسة جيبية. ليه؟ لان مش كل دولة حبيسة تنفع جيبية، لان الدولة الجيبية محاطة بدولة واحدة بس، اما الدول الحبيسة محاطة بجميع الجهات فما ينفعش العكس. يبقى الشاهد في الموضوع ان كل دولة جيبية حبيسة. طيب تعال نروح هنا، الدولة سين قوية اقتصاديا وسياسيا، ما تنفعش الدولة، بالعكس ضعيفة. طيب الاختيار الثاني، الدولة سين جايبية وحبيسة، هو ده الاختيار. طب حتى لو احنا نكمل ونختار بطريقة الحذف جيم، الدولة صاد جايبية وقوية عسكريا، الدولة صاد جايبية وقوية عسكريا، لا هي مش جايبية، لأن دولة صاد كده دي هي اللي مطوقة، يبقى ما تنفعش، ما عرفش إن هي زي مثلا جنوب أفريقيا، دي دولة مش جايبية، دي الدولة الجايبية سين وليس صاد. رقم د، الدولة سين تتحكم في الدولة صاد، غلط، لأن العكس، الدولة صاد هي اللي بتتحكم في الدولة سين. تمام، أتمنى إن احنا نكون استفدنا، وانتظرونا في امتحان من الدرس التمهيدي إلى المقاومات البشرية بإذن الله تعالى خلال الأسابيع القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.